أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فينا عينان تجريان فبأي آلاء فيما من كل فاكهة زوجات متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين وجنى الجنتين ذات فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجات فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على متكئين على فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيما فاكهة فيهما يطمثهن إنس متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب وعبقري حساب متكئين على تبارك اسم ربك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت I'm

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى فلا

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يا أخوة الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم ببانباي مركز الزكاة بمحافظة الشرقية الإذاعة الصوتية والنور الكهربائية إدارة أولاد الحاج خليل شحاتة بأليوب المحطة مخزن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتمثل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد دياب المقيمين بأليوب.